السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، في مجلسنا هذا إن شاء الله عز وجل سنحاول أن نختم شرح منظومة منهج الحق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وغدا إن شاء الله عز وجل، إن كان المتمم لشعبان، فسيكون الدرس إن شاء الله عز وجل في هذا المكان بعد العصر، وسيكون إن شاء الله عز وجل عن استقبال رمضان والاستعداد له. أما إن كان الغد هو الأول من رمضان، فإن الدرس إن شاء الله عز وجل سيكون أيضا بعد العصر، لكنه سيكون في الحلقة الأولى، أي بين الحصوتين إن شاء الله عز وجل، في هذا الكرسي الذي بين الحصوتين. وإن كان الدرس غدا هناك، فسيكون الدرس إن شاء الله في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، حيث سنكمل من حيث وقفنا إن شاء الله، حيث وقفنا عند المفطرات، فسنبدأ بها إن شاء الله عز وجل. أما مجلسنا الليلة فكما قلت هو في ختم منظومة منهج الحق، هذه المنظومة البديعة العجيبة التي ملأها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل علما وحكمة. والشيخ رحمه الله لما تكلم عن القلوب وكيف يتعامل المسلم مع قلبه، وأنه ينبغي أن يحرص على أن يكون قلبه سليما جميلا، يحرص على أن يكون قلبه سليما بالإخلاص لله عز وجل وبأعمال القلوب الطيبة وبكثرة قراءة القرآن ونحو ذلك، ويحرص كذلك على أن يكون قلبه سليما لعباد الله، بأن لا يحقد ولا يحسد ولا يقع منه شيء من أمراض القلوب تجاه إخوانه المسلمين، وأن يحرص على تفقد قلبه، لأن القلب قلاب وسريع التحول، فيحتاج إلى تفقد شديد وحرص على دفع ملوثات القلوب قبل وجودها، وعلى رفع أمراض القلوب بعد وجودها. وتكلم الشيخ رحمه الله عز وجل عن كيف يجمل الإنسان قلبه، وذلك بالنصح، بأن يكون ناصحا لعباد الله محبا الخير لهم، وأن يكون ناصحهم بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عز وجل عن كيف يعامل الإنسان جليسه من أهل الدنيا، وكيف يختار جليسه، وأنه ينبغي أن يختار الجليس الصالح الذي يكون حسن الاعتقاد، حسن العمل، حسن الأخلاق، عالي الهمة، لأن الإنسان لا بد أن يتأثر بجليسه وأن يؤثر في جليسه. والصاحب ساحب، والمصاحب مقارب، فينبغي أن يختار ذا حسن الاعتقاد وحسن العمل حتى يزداد خيرا وإحسانا، ويختار صاحب الخلق الحسن حتى يقتبس من خلقه ويتعلم من أخلاقه، ويختار أيضا صاحب الهمة العالية الذي يجعل همته تزداد في الخير، وأن يحذر من جليس السوء الذي ساء اعتقاده أو ساء عمله أو ساء خلقه أو ضعفت همته. فإن جليس السوء لا بد أن يؤثر في مجالسه، فينبغي على المؤمن الفطن الحكيم الحازم أن يبتعد عن أهل الشر وأن لا يجالسهم، لأن الشر يعدي كما يعدي الجرب، فينبغي على الإنسان أن يجتنب مجالسة أهل الشر، وأقل ما يجده الإنسان من مجالسة الشر أن يقسو قلبه ويتحجر قلبه، سواء فيما يتعلق في عمله لله عز وجل أو فيما يتعلق بمعاملة عباد الله الصالحين، وأن يتهم أهل الخير لما يلقيه عليه أهل الشر من الشبهات. فينبغي على الإنسان أن يحذر من هؤلاء، وأن يحذر من مجالسة من يثبطه عن الخير ويسرعه إلى الشر، فإذا رآه حريصا على الخير ثبطه عن هذا الخير، فإن رآه رجلا فاضلا حريصا على أن يسابق الناس إلى بيت الله، إلى أحب بقعة في البلاد إلى ربنا سبحانه وتعالى، ثبطه عن هذا وقال: لماذا تعجل وتذهب في أول الناس؟ لماذا تعقد نفسك؟ انتفع من وقتك، انتظر حتى تقام الصلاة. وربما خوفه وقال له: إن رجال الأمن قد يرصدون الناس الذين يقدمون إلى المسجد في أول الوقت، فأخر، ويثبطه عن الخير والعياذ بالله. وإذا رآه متعففا عن الشر، خائفا منه، ممسكا عن المعاصي، عجله إلى المعصية وهون المعصية في نفسه وقال له: يعني أنت ما شاء الله عندك خير كثير ومعاصي قليلة، تعد على اليد الواحدة، تعد على أصابع اليد الواحدة، وهذه معصية لا تضر، إنما هي معصية واحدة، ثم تتوب إلى الله فجرب، فيدفعه إلى الشر. هذا ينبغي على الإنسان أن يحذر منه حذرا شديدا، وأن يبتعد عنه كما يبتعد عن الثعبان بل أشد، فإن ضرر هذا على الدين ضرر عظيم، وأغلى ما يملكه الإنسان هو دينه. كما أن الشيخ رحمه الله بين للإنسان كيف يعامل جليسه الصالح، بأن لا يحمله ما لا يطيق، بل يقبل منه ما يستطيع، ويرضى منه طيب الكلام الممكن، ويعفو عن خطئه، ولا يدقق على كلامه، ولا يحاسبه على كل شيء، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر برفق ولين وتخول، من غير قسوة ولا غلظة ولا إملال بكثرة الكلام، ويعرض عن الجاهلين وعن طريقهم. أقول لما ذكر الشيخ هذا وقد فصلناه في آخر مجلس لنا وأعدته موجزا لانقطاعنا ليومين، شرع الشيخ في أمر عظيم جدا كلنا بحاجة إليه، وهو كيف يتعامل المسلم مع الدنيا. فقال الشيخ رحمه الله، نعم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. نعم، الدنيا أيها الأحبة دار ممر وليست دار مقر، كل ما فيها يزول، القوة تزول، الصحة تزول، الشباب يزول، الأموال تزول، كل ما في الدنيا يزول. وآية ذلك أيها المؤمن في نفسك، انظر إلى نفسك، كلما تقدم بك العمر كلما فقدت شيئا مما كان فيك وزال مع تقدم العمر. وهذه هي حقيقة الدنيا، تذهب وتزول وتسرع، ونحن نقول دائما: ما أسرع الأيام. هذه الأيام كل واحد منا يقول لأخيه: ما أسرع الأيام. في العام الماضي ودعنا رمضان، وهذا العام الآن نستعد لاستقبال رمضان، كأنها لحظة وهي سنة. ما أسرع الأيام، هي والله سريعة، لكن من الذي يعتبر؟ من الذي يتدبر؟ بعضنا كلما تقدم في العمر ورأى سرعة الأيام تشبث بالدنيا أكثر، وألهته الدنيا عن الآخرة أكثر، وهذا لم يعتبر ولم يفهم حقيقة الدنيا ولم يتدبر في أمره ومستقبله الحقيقي المقطوع به، وهو ما يكون يوم القيامة وما يكون من حال من مصير الإنسان إلى الجنة أو النار. هذه الدنيا السريعة تقربنا إلى قيامتنا، تقربنا إلى القبر، فإن من مات قامت قيامته، وتدلنا دلالة بينة على أنها سريعة غرارة. والله عز وجل ضرب لنا في هذا مثلا عظيما عجيبا فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثلا للحياة الدنيا، هذا المثل يعقله أصحاب القلوب، كماء أنزلناه من السماء. هذا الماء إذا نزل من السماء اهتزت الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت نباتها، فيبدأ صغيرا ثم يزهو ويخضر ويعجب الزراع الفلاحين الذين يتعودون على الزرع، يعجبهم الزرع في هذا، ثم فجأة يصفر ويصبح هشيما يضرب فينكسر تذروه الرياح. وهكذا حال الدنيا، نولد فيها صغارا ضعفاء، ثم تبدأ فينا القوة، فمنا من يغتر بقوته، ومنا من يدرك سر الدنيا فيعمر الدنيا ليعبر منها إلى الآخرة. ثم نبدأ في الضعف، إن أراد الله أن نبلغ الضعف حتى تذهب منا القوى وتسقط الأسنان ويذهب منا شيء كثير، حتى ربما ذهب العقل فأصبح الإنسان مخرفا. ثم يأتي الموت، هذا حال دنياك أنت، وأما الدنيا كلها فكذلك. ثم المح قول الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله الذي أنزل الماء من السماء وأنبت الزرع من الأرض وجعله بهذه الحال قادر على أن يفعل بك هذا، وقد قدر عليك هذا، ولا بد إلا أن يشاء الله أن يأخذ الإنسان قبل أن يضعف. والله قادر على بعثك من قبرك، فتذكر قدرة الله واعمل للقاء الله. ولذلك ميمون بن مهران وهو من وعاظ السلف نظر يوما إلى جلسائه الفضلاء من أمثالكم بارك الله فيكم، فإذا فيهم شيوخ وفيهم شباب، فقال: يا معشر الشيوخ، ماذا يراد بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. يشير إلى بياض شعر الشيوخ. إذا بيض شعر الإنسان فهو كالزرع إذا بيض، يراد به الحصاد. فنظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. فالعاقل من عمل واغتنم وقت القوة ووقت وجوده في الدنيا، فإن الله عز وجل قد جعل آجالنا في الدنيا محدودة، لكنه أخفى عنا عددها لنجعل في أنفسنا أن الموت قادم. فلربما هذا اليوم ولربما بعده. فالعاقل من اغتنم وقته، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وإنما تعظم الدنيا بالمؤمنين. الدنيا في ذاتها حقيرة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على جدي أسك ميت، جدي أسك لا قرون له ومقطوع الأذن ميت، فأخذ بطرف أذنه الأخرى وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لما اشتريناه، لأنه أسك معيب، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك مثل الدنيا، لا تساوي شيئا. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشرف من كان في الدنيا، ما عرفت الدنيا ولن تعرف أشرف منه صلى الله عليه وسلم. دخل عليه عمر رضي الله عنه وقد نام صلى الله عليه وسلم على حصير، ما كان هناك فراش فوق الحصير، وقد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم وبان التأثير في جلده صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، أنعم من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب يسير في يوم صائف شديد الحرارة، فاحتاج في سيره أن يستظل تحت شجرة. والمعلوم يا إخوة أن الذي يستظل تحت شجرة لا يعمرها ولا يجملها، وإنما يكتفي بظلها. فاستظل ساعة تزود مما احتاج إليه من الظل، ثم سار وراح وتركها. هذا الحديث العظيم رواه ابن حبان وقال الألباني عنه حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهذا دلالة على الاهتمام، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا يا ابن عمر، تعامل مع الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي اعلم أن الموت قادم والله أعلم متى يكون، فإذا أصبحت فاشكر الله أن أمد في عمرك إلى الصباح فاغتنم واعمل، وإذا أمسيت فاشكر الله أن أمد في عمرك إلى المساء فاغتنم. ولذلك يقول: وخذ من صحتك لمرضك، فإن الصحة ليست دائمة ولا بد من المرض، ومن حياتك لموتك، رواه البخاري في الصحيح. وإذا تبين لنا أيها الإخوة أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار عمل، وأنها سريعة، ينبغي أن نترحل عنها كما قال الشيخ. ومعنى أن نترحل عنها أن لا نلهو بها عن الآخرة، بل نجعلها مزرعة للآخرة ونتزود فيها للآخرة. وهذا لا يعني يا أحبة أن نهمل الدنيا وأن نتدروش وأن لا نهتم بأمور دنيانا، بل نعمر دنيانا ونصلحها ونجعل عمارتها، هذه العمارة الدنيوية، سببا لإرضاء الله. فإذا جمعنا مالا تصدقنا منه ما استطعنا، ونحرص على أن يكون عملنا بالحلال، ولكن مع ذلك نجعل الآخرة همنا وأول أمرنا. إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة طلقنا الدنيا وأقبلنا على الآخرة، حتى نكون من عباد الله الصالحين. فخير الناس من كان موحدا وطال عمره على إحسان عمل، لأنه يزداد خيرا. وشر الناس من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. ولذلك قال رجل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ من هم الأخيار في الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ من هم الأشرار؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فالأخيار يا إخوة في الدنيا هم المتزودون، الذين يتزودون من الدنيا للآخرة، فهي دار تزود. قال البخاري في الصحيح: وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة. والله يا إخوة، من ولادتنا، منذ أن ولدنا في الدنيا، بدأت الدنيا تدبر. يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون. ولهذا خلقنا في الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. والمقصود كما قلت ليس أن نهمل الدنيا، ولكن لا نكون ممن يتعلق بالدنيا حتى يدبر عن الآخرة ويقبل على الدنيا. فإن اليوم، أي في الدنيا، عمل ولا حساب. قد يعجل الله شيئا من الحساب في الدنيا. وأجدر الناس بأن يعجل لهم الحساب في الدنيا قاطع الرحم، فإنه حقيق بأن يعجل له من عذابه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، لكن الحساب الأعظم هو في الآخرة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: وغدا حساب ولا عمل. فينبغي أيها الأحبة أن نقدر للدنيا قدرها، نعمل لدنيانا ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، ونسعى ونبذل الأسباب. والله قسم أرزاقنا كما حدد آجالنا، لن نموت في الدنيا، لن نموت وبقي لنا في الدنيا شيء من رزقنا، ولن نجمع من الرزق ما لم يكتبه الله لنا، لكن كما تقدم في القدر شرع الله لنا السبب المباح. عندما كنا صغارا سمعت الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في ذاك الكرسي يتكلم في هذا الموضوع ويذكر قصة. يقول: إن رجالا حدثوه أنهم وجدوا رجلا في بئر يئن، فأخرجوه، فخرج سليما، فأسقوه طاسة من لبن فشرب. فلما شربها قال رجل منهم له: كيف وقعت في هذه البئر؟ فقال: جئت هنا فقلت هكذا فوقع مرة ثانية فمات. سبحان الله، بقي له من الأجل هذا المقدار، وبقي له من الرزق هذا اللبن. خرج فعاش مقداره وشرب بقية رزقه وسقط ومات. الرزق نطلبه بالحلال ونبذل سببه ونجعله سببا لإرضاء ربنا، لأن الله يرضى عنا إذا حرصنا على الحلال، ويرضى عنا إذا رزقنا رزقا فقلنا الحمد لله. إذا رزقك الله لقمة فأكلت فقلت الحمد لله يرضى الله عنك. إذا رزقك الله شربة ماء فشربتها فحمدت الله يرضى الله عنك. فإذا حمدنا الله على رزقه رضي الله عنا، ونقدم الآخرة ونجعلها هي المقدمة كما ذكر الشيخ. نعم. قال رحمة الله عليه: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفدوا. ما أبدع هذا البيت من الشيخ. هذا البيت حوى حكما، منها أن يذكرك بأنك ستموت، لأن الذين قبلك مع شرفهم وفضلهم قد ماتوا. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، مات صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه مات، عمر رضي الله عنه مات، نذهب إلى البقيع ونرى قبور الصحابة ماتوا، التابعون، كم من فاضل مات في هذه المدينة. فهؤلاء الذين تقدموا ماتوا ولست أشرف منهم وستموت. ومنها أن الشيخ يقول لك: انظر إلى الناس في قبورهم لا يستطيعون عملا، يؤذن المؤذن لا يجيبون المؤذن، وأنت حي صحيح قادر، يؤذن المؤذن تستطيع أن تذهب وتصلي مع المسلمين، فاغتنم هذا قبل أن تكون هناك. ومنها أن الشيخ يقول لك: مع اعتبارك بمصارع السالفين اقتدي بأولئك الصالحين، اقتدي بمن مات من الصالحين وعلى رأسهم السلف، وعلى رأس السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنظر في حركتك في همتك إلى من معك من أبناء الدنيا، فإن أبناء الدنيا متأخرون مثلك، وكلما تأخر الزمان كلما زاد الشر، كلما تأخر الزمان كلما زاد الشر، وكلما ابتعد الناس عن الخير. فلو نظرت إلى من حولك لضعفت همتك وتأخرت، ولكنك انظر إلى السلف كيف تقدموا وكيف عبدوا الله وكيف أحسنوا. عبد الله بن الزبير يذكر عنه أنه إذا قام إلى الصلاة يكون كاللوح، يعني لا يتحرك من شدة إقباله على الصلاة. وذكروا أنه إذا ركع يطيل حتى تقع طيور الحرم على ظهره، تظنه خشبة لأنه لا يتحرك ويطيل وكذا البخاري ذكروا من صلاته وخشوعه عجبا. السلف كلما قرأت في سيرهم كلما علت همتك وحرصت على أن تتقدم. ولذا هذا البيت من أنفس الأبيات في هذه المنظومة: فمن أراد الخير والهمة والفلاح فعليه أن يقرأ سير السلف ويتعلم منهم كيف كانوا في عقيدتهم، كيف كانوا في عباداتهم، كيف كانوا في أخلاقهم، كيف كانوا في معاملتهم للناس. وهذا طريق الخير. ولذلك قال ابن مسعود عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. جاء عن ابن مسعود أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن مات. وجاء هذا أيضا عن ابن عمر أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن كان قد مات. لكن هذا الأثر وجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله، أعني أثر ابن مسعود، رمز له بالضعف، لكنه في كلامه على العقيدة في جملة أنهم أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، جزم بأنه من قول ابن مسعود. ولا شك في صحة ما ورد في الأثر من أن الإنسان يستن بمن تقدم، لما ذكرناه من أنه زمن الخير، زمن الأخيار، زمن عباد الله الصالحين. نعم. قال رحمة الله عليه: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. نعم، ذكر الله، ذكر ربنا سبحانه وتعالى من صفات الأبرار، وهو حياة قلوبهم، وأحب إليهم من الماء البارد على العطش، وهو جنة الدنيا. فحلق الذكر رياض الجنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وذكر الله عز وجل نعيم في الدنيا وحياة للبيوت. فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه مسلم. مثل البيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي، فهو بيت حي، ومثل البيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الميت، فهو بيت ميت. فكيف بالبيت الذي يذكر فيه الشيطان؟ كيف بالبيت الذي استبدل أصحابه سماع القرآن بسماع الأغاني ومشاهدة الممثلات المتبرجات المتجملات الفاتنات الكاذبات؟ والله إنه أشد موتا. ولذلك يا إخوة، نحن مقبلون على رمضان، فلنحيي بيوتنا ولنحذر من موتها، نحييها بذكر الله فيها، نقرأ القرآن، نأمر نساءنا أن يقرأن القرآن، نأمر أبناءنا وبناتنا أن يقرأوا القرآن، نسد مداخل الشيطان، نغلق التلفاز بالكلية، نقبل على الطاعة وعلى الخير. وخلو المجلس من الذكر يا إخوة، أي مجلس خلوه من الذكر ندامة. فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. أي أنه يندم على هذا المجلس. سبحان الله يا أخو، أي مجلس، حتى الفراش إذا اضطجعت عليه فلم تذكر الله ندمت يوم القيامة. هذا الحديث رواه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح. والمؤمن لا يمل من ذكر الله، بل كلما ذكر الله راغب في أن يزيد من ذكر الله عز وجل. وهذا الواجب الله عز وجل أمرنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فنحن مأمورون بأن نكثر من ذكر الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ: وكن ذاكرا لله في كل حالة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. اذكروا الله على كل حالة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم في الصحيح. ولذلك قال الشيخ جملة عجيبة، قال: فليس لذكر الله وقت مقيد. ويصح أن نقول: فليس لذكر الله وقت مقيد. ليس لذكر الله وقت مقيد يكون فيه الذكر فقط، وليس لذكر الله وقت مقيد أن يقيدك عن الذكر في غيره، بل تستطيع أن تذكر الله عز وجل في كل وقت. فالمشروع للمؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل في كل وقت. وأن تسير إلى المسجد تقول: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. وأنت في السيارة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله. وهكذا، فهو عبادة شريفة سهلة الفعل، لا يحتاج إلى تعب، سهلة الفعل، ميسرة الوقت. ليس لك عذر أن تقول: هذا الوقت كنت مشغولا. في كل وقت. ومع ذلك فهي عظيمة الأجر والأثر كما سيأتينا إن شاء الله. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن ذكر الله نوعان: ذكر مطلق من جهة وقته ومن جهة عدده، وهذا مطلوب في كل حين، ومطلوب من المؤمن أن يكثر منه من غير عدد. ومنه ما هو مقيد، ذكر مقيد بوقت، فمشروع أن يأتي به الإنسان حيث قيد، كأذكار الصباح والمساء، مشروع أن نذكرها في الصباح والمساء. وأذكار الصلاة مشروع بأن نأتي بها في الصلاة. وذكر إجابة المؤذن مشروع عند إجابة المؤذن، فهي أذكار مقيدة بوقتها، يؤتى بها حيث قيدت. وكذلك يكون الذكر مقيدا من حيث العدد، مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي، وقال الألباني: صحيح الإسناد. فهذا قيد ب100، تسبح 100 وتهلل 100 عقب صلاة الفجر. وما قيد بعدد يا إخوة، المشروع أن يلتزم فيه بالعدد، إلا إذا جاء ما يدل على مشروعية الزيادة، مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. كانت له عدل اعتاق 10 رقاب، مثل اعتاق 10 رقاب. يعني لو أنك في الشهر تقولها في كل يوم كأنك أعتقت 300 رقبة، فما بالك إذا زدت. وكتبت له 100 حسنة، والله يضاعف، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه. وكانت له حرزا أي حفظا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك، إلا أحد عامل أكثر من ذلك. فجاء الإشعار بالزيادة، والحديث في الصحيحين. فهذا إذا ورد مثله فإنه يزيد الإنسان عن 100، كلما زاد كان أحسن، ولكن حد الكمال 100، حد الكمال 100، وكلما زاد كان أحسن. والذكر المقيد نأخذه كما ورد، لا يجوز أن نقيد من أنفسنا، وإلا كان بدعة. لا يجوز أن نقيد العدد من أنفسنا على سبيل الالتزام، فنقول مثلا: أنا أذكر كل يوم أقول سبحان الله 1000 مرة، ألتزم هذا، أجعله ذكرا مقيدا ملتزما، هذا لا يجوز. بل أذكر الله 1000 أو زدت. ولا يجوز أن نضيف الذكر إلى مكان من عند أنفسنا أو زمان من عند أنفسنا. فلا يجوز مثلا أن أقول أنا أذكر الله فأقول سبحان الله 1000 مرة بعد العصر وألتزم بعد العصر من أجل الزمان، أضيف هذا إلى الزمان، لا يجوز. أما إذا التزمت الوقت لأنه المتيسر لي، لأنه الذي أستطيع أن أحافظ على الذكر فيه. أنا إنسان أفرغ بعد العصر، فقلت أنا أجعل وردي من الذكر بعد العصر، هذا لا بأس به، لأنك لم تقيده من أجل الزمان، وإنما قيدته لأنه المتيسر لك، ما يتيسر لك في بقية اليوم، فهذا لا بأس به. أما أن تضيف ذكرا إلى عدد فتجعله في عدد مخصوص لم يأتي به النص، أو إلى مكان أو إلى زمان أو إلى هيئة أو إلى هيئة، يعني بعض الناس يضيفون الذكر إلى هيئة لم يرد بها النص، فبعض الناس يقول أنا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة، هذا ورد، لكن ماذا يقول؟ وأنا واقف، وأنا واقف ما أجلس، ألتزم الوقوف. نقول هذا أصبح بدعة إضافية، لأنك أضفت المشروع إلى هيئة ليست مشروعة. فيا إخوة لا نضيق على أنفسنا، الذين يضيقون على أنفسهم في الذكر نوعان، النوع لا يذكر الله على كل أحيانه، يقول لابد من كذا ولابد من كذا، حتى بعضهم يقول هكذا، يقول لا أنا عندي طقوس، أنا عندي طقوس. نقول الله وسع عليك، اذكر الله على كل أحيانك كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، اذكر الله ما استطعت. والثاني يضيق على نفسه بأن يضيف المشروع إلى غير المشروع، فيذهب بر المشروع بغير المشروع، فيفوت على نفسه الخير. والشيخ سيبدأ في بيان آثار وفضائل الذكر. نعم. قال رحمة الله عليه: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. نعم، فذكر إله العرش المستوي على عرشه سبحانه وتعالى في علوه يسمعك وأنت تذكره، لا يختلط عليه لسان بلسان. لو وقف الناس جميعا في وقت واحد يذكرون الله لسمع ذكر كل عبد من عباده. فذكر إله العرش سرا يعني أن تذكر الله في نفسك خفية، ومعلنا بحيث تذكر الله في الملأ، يعني مثلا تقرأ القرآن في بيتك في جوف بيتك، هذا ذكر لله سرا خفية. وتقرأ القرآن في المسجد، تأتي مبكرا بعد الأذان تصلي ثم تقرأ القرآن إلى أن تقام الصلاة، هذا ذكر لله في الملأ معلنا. هذا يزيل الشقاء عنك، ما شقي من ذكر الله حقيقة. لماذا؟ لأنك بمقدار ذكرك لله يذكرك الله، بمقدار ما تذكر الله يذكرك الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكرك الله زال همك وطابت نفسك وحسنت أخلاقك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. لا إله إلا الله، إذا ذكرت الله فالله معك، يسمعك ويبصرك ويحفظك وينصرك. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهذا ليس تقليلا يا إخوة، هذا شرف عظيم. إذا ذكرت الله خفية في نفسك ذكرك الله في نفسه. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. فذكر الله عز وجل سرا وعلنا، أن تذكر الله خفية وجهرة بانفراد ومع الملأ، يجعلك مع الله ويجعل الله معك. ومن كان مع الله وكان الله معه كيف يشقى؟ الدنيا تمر عليه ببلائها لا يشقى بها، لأنه معلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما اطمأن قلب بغير ذكر الله. والله والله لو اجتمعت الدنيا لإنسان لا يذكر الله لا يعرف الله لن يطمئن قلبه. ألا ترون تجار الكفار كيف ينتحرون؟ تجار تذكر عندهم أرقام ما نعرفها أصلا، أرقام من الأموال ما نعرفها أصلا، ما نعرف هذه الأرقام أصلا، ومع ذلك تسمع في الأخبار انتحر فلان وانتحر فلان وانتحر فلان. لماذا؟ لأن قلوبهم لا تطمئن. لا يطمئن القلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر الذي يطمئن به القلب هو المشروع الذي على السنة. أما الذي لا يذكر الله أصلا وهو المشرك فقلبه ضيق وفي حرج عظيم. والذي يذكر الله على البدعة لا يرضي الله فلا يطمئن قلبه. الذي يأتي بأشياء بدعية ما شرعها الله عز وجل لا يطمئن قلبه، بل يحس بالضيق. ولذلك أهل البدع الذين يجتمعون بعد الفجر، يجتمعون بعد الظهر، يجتمعون في الليل، في رمضان أحيانا يجتمعون بعد التراويح، ويذكرون الله بغير ما شرع الله وعلى غير الطريقة التي شرعها الله، تبقى قلوبهم جوفة في ضيق. هؤلاء الذين يجتمعون الله الله الله الله الله الله ما شرع الله هذا ما شرع الله هذا، والله ما تطمئن قلوبهم. ثم يلعب بهم الشيطان يستبدلون لفظ الجلالة بهو هو هو هو. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذا، والله ما تطمئن القلوب بهذا. تطمئن القلوب بأن تذكر الله كما شرع الله، تذكر الله ذكرا مطلقا، والمقيد تلتزم فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طاب لسانه بذكر الله عرف هذا. الأقوام الذين يحبون أن يقرأوا القرآن فيختمون في ثلاث، في سبع، في شهر، يحسون بأنهم في جنة، في لذة، في نعيم. الذين يذكرون الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر يشعرون بطمأنينة كأن قلوبهم تسع الدنيا، وهذا ما أدركه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. نعم، ذكر الله يا إخوة من أعظم العبادات وأحبها إلى الله، والعبادات سبب لجلب الخيرات في الدنيا والآخرة ولطرد الشياطين، شياطين الإنس والجن. يا إخوة، الشياطين ما تطيق العابد، ولذلك الشيطان الجني إذا سمع الأذان يدبر ويولي، وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه. إذا كان الأذان في المدينة يجري بسرعة حتى يبلغ الروحاء. تعرفون الروحاء كم كيلو عن المدينة؟ تبعد 80 كيلو متر عن المدينة. إذا سمع الأذان يولي ويدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه حتى يبلغ الروحاء 80 كيلو. وشياطين الإنس أيضا ما تطيق العبادة. هؤلاء العلمانيون والليبراليون الذين يحاربون الناس في دينهم يريدون ربط الشر الواقع في الدنيا بالدين، ويزهدون الناس في الدين ويقولون الناس أحرار، الناس أحرار، يذهب للمسجد يذهب للمسجد. يا أخي، يريد الخمارة ما لك شغل. هؤلاء الذين هم والله شياطين من الإنس الآن يظهرون في إعلام المسلمين. هذا يأخذ نحلة العلمانية وهذا نحلة الليبرالية ويحاربون الناس في دينهم. وإذا جاء رمضان صبوا عليهم المسلسلات صبا يصرفونهم عن دين الله. هؤلاء ما يطيقون العبادة. هؤلاء حتى لو جاء أحدهم إلى إنسان، إذا جاء وجد شخصا يذكر الله يصلي يقرأ القرآن ما يقتربون منه، يبحثون عن المضعضع الذي يمكن أن يسقط. فذكر الله يطرد شياطين الإنس والجن. فمن تحصن بذكر الله تحصن بحصن حصين من الشيطان. ولذلك في الكلمات التي أمر الله بها يحيى عليه السلام أن يأمر قومه بها وأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، جاء أنه قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. خرج العدو يعني جماعة، ولذلك قال سراعا يعني مسرعين، ليس سريعا، سراعا يعني أنهم جماعة خرجوا يطلبونه مسرعين، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. والشيطان هنا أل للجنس، وهم كثر، كما أن العدو الذي خرج في أثر الرجل كثر. لا يحرز الإنسان نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. الشيطان يا أحبة يمكر بالإنسان بالليل والنهار، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو كالعدو الذي يترصد لك في كل لحظة لا تغيب عن عينه، يطلبك سريعا، ولكنك كلما ذكرت الله تحصنت، لا يستطيع أن يصل إليك. فيشرد الشيطان كلما ذكرت الله، كلما ذكرت الله شرد عنك الشيطان، فهو يطرد الوساوس. الذي يكثر من ذكر الله حقيقة ما تؤثر فيه الوساوس، ويطرد الشيطان من أن يمكر بالإنسان ويسلم من مكره. فهذه من أعظم فوائد الذكر. نعم. قال يرحمه الله: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، جمدان اسمه جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربط شيئا حسيا بشيء معنوي، قال: أنتم تسيرون الآن في طريقكم، سرتم فوصلتم جمدان وكنتم ترونه بعيدا فسيروا، ثم قال: سبق المفردون. فاستغرب الصحابة لأنهم يسيرون معا، يسيرون معا، فقالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. والمفردون يا إخوة في الأصل هم الذين انفردوا عن الركب فتقدموا، دوابهم قوية سريعة نشيطة، فتقدموا عن القوم. طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون والصحابة يرون أنهم يسيرون معا، جاء السؤال: وما المفردون؟ نحن نسير معا، ما أحد تقدم. فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لماذا يا إخوة؟ لأن نسير إلى الجنة، كلنا نسير إلى الجنة، نرجو الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، فالسابقون هم المفردون. هؤلاء المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء عند أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله، الذين يهترون في ذكر الله. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم. ومعنى الذين يهترون في ذكر الله يعني الذين يولعون بذكر الله، يولعون، يحبون ذكر الله حبا شديدا، فهم يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة، كلنا نريد الجنة وكلنا نتسابق، الذي يريد أن يسبق يكثر من ذكر الله. كلما أكثرت من ذكر الله كلما سبقت غيرك إلى الجنة وكنت من الفائزين. نعم. قال رحمة الله عليه: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده. يا إخوة، تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم من كل أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا مع أصحابه، ينبههم، يلاطفهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، أخذ بيده تلطفا معه واهتماما. فقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. سبحان الله يا أخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يقول لمعاذ، يكفي أن يقول لمعاذ إني أحبك، لكن ماذا يقول؟ يقول والله. هل معاذ يشك؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك والله ما يشك، لكن معاذ يفرح إذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والله إني لا أحبك، مؤكدات، لا أحبك مؤكدات. وهذه يا أخوة سنن ينبغي أن نتعلمها، ولا مانع أن نقولها لإخواننا مرارا وتكرارا. تقول لأخيك في الله الذي يصلي معك وترى على خير وسنة، تقول يا أخي والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. يا إخوة، لم نتفقه في السنة قست قلوبنا على بعضنا، أصبح الناس يصلون في مسجد واحد مع إمام واحد وقلوبهم متنافرة، لأن تركنا التعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله إني لأحبك. ثم قال، انظر يعني كيف ينفتح القلب، كيف ينفتح القلب عندما تأتي لأخيك تقول يا أخي والله إني لأحبك، والله إني أسأل الله عز وجل أن تكون في الفردوس الأعلى. بعد هذا أدخل في القلب ما شئت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان معاذ رضي الله عنه يوصي بهذا، وكان أصحابه يوصون بهذا. والحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وقال الألباني صحيح. يا إخوة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لا أحبك، هذا يدل على عظم هذه الوصية، لأن الإنسان كلما أحب إنسانا كلما حرص على خيره أشد، فهذا يدل على عظم هذه الوصية. لا تدعن في دبر كل صلاة، اختلف العلماء في معنى دبر كل صلاة، هل هذا في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، لكل مذهب، لكن الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن هذا من أذكار الصلاة، لأن دبر الشيء منه، دبر الشيء منه، وقد يقال لما وراءه لما بعده، لكن الأصل أنه منه. وقد استقرأنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن كل دعاء ربط في الصلاة بالصلاة فيها، إلا أستغفر الله عند الفراغ لأنه مناسب. كل دعاء قيل فيه دبر الصلاة فهو في داخل الصلاة، وكل ذكر، كل ذكر قيل فيه في دبر الصلاة فهو في خارج الصلاة. هذا استقراء السنة الذي تدل عليه السنة، هذا نقول هو الراجح، والأمر محتمل. ولذلك نقول الراجح أنه يستحب للإنسان استحبابا مؤكدا أن يقول في آخر صلاته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا إخوة، لو لم يكن للذكر منزلة عالية لما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذا وربطه بالصلاة وجعله في دبر كل صلاة، فهذا دليل على أهمية الذكر، كما أن العلماء أشاروا إلى ملمح من الاقتران هنا، قالوا إن الذاكر شاكر، إن الذاكر شاكر، فمن ذكر الله شكر الله وكان أيضا من الشاكرين. فذكر الله شكر يجلب الشكر، وهو دليل على حسن العبادة. نعم. قال رحمة الله عليه: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. جاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وتعددت. وقال العلماء المقصود بشرائع الإسلام هنا النوافل كثرت، فأخبرني بشيء جامع يجمع النوافل أتشبث به وأتمسك به وأفعل غيره، لكن الذي أتشبث به الجامع هذا الذي أريده. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فذكر الله عز وجل جامع للخيرات، وفيه عوض للعبد عن فوات كثير من النوافل. إن أتعبتك النوافل، هناك نوافل ما تستطيعها لظروف العمل، ما تستطيعها لظروف الصحة، قد جعل الله لك عوضا في ذكره. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، من هاله الليل أن يكابده، يعني صعب عليه أن يكابد الليل فيقوم في الليل يصلي، أو بخل بالمال أن ينفقه، غلبته نفسه فلا يستطيع أن يتصدق كثيرا، أو من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها، أي الواحدة منها، سبحان الله وبحمده هذه الواحدة أحب إلى ربنا من جبل ذهب ينفقه العبد في سبيله. هذا الحديث رواه الطبراني، وقال الألباني صحيح لغيره. فذكر الله مع كونه سهلا فيه عوض عما يفوت من النوافل. ومن ذكر الله أن تقول سبحان الله وبحمده. نعم. ولا يرحمه الله: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. نعم يا إخوة، إن الجنة التي فيها النعيم المقيم فيها نعيم يغرسه الإنسان، يغرسه الإنسان المسلم وهو في الدنيا، فالمسلمون غراس، كل المسلمين غراس فلاحون، ولكنهم يغرسون في الجنة، يغرسون أشجارهم في الجنة، وهذا الشجر الذي يغرس في الجنة يغرس بذكر الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة فهي صالحة للزراعة عذبة الماء. ماذا يريد الغراس أكثر من هذا؟ تربة طيبة وماء عذب، وأنها قيعان يعني بلا غرس، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، وقال الألباني حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الطبراني وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، يغرس شجرا، فقال: يا أبا هريرة، ما هذا الذي تغرس؟ قال: قلت غراسا لي، يعني أغرس غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني صحيح. كل هذه الأحاديث يا إخوة تدل على أن العبد بذكره لله يغرس شجرا له في الجنة. كلما قلت سبحان الله غرست شجرة في الجنة، كلما قلت الحمد لله غرست شجرة في الجنة، كلما قلت لا حول ولا قوة إلا بالله غرست شجرة في الجنة، كلما قلت سبحان الله العظيم وبحمده غرست نخلة وفي رواية شجرة في الجنة. فسبحان الله، كيف لا يكثر الإنسان من ذكر الله؟ أنت غراس يا عبد الله، غراس تغرس الشجر في الجنة تتنعم به إذا دخلت الجنة. فهذا يا إخوة من أعظم الحث على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوة، لو قيل لنا إن نخلا يوزع في آخر المدينة، يعطى كل واحد نخلة، قيمة النخلة 5,000 ريال في السوق، كلنا نخرج سراعا، الذي عنده سيارة يأخذ سيارته، والذي ما عنده سيارة يستأجر سيارة. والله يخبرنا أنه بهذا الشيء اليسير الذي يرضيه سبحانه وتعالى يغرس لنا أشجار. والله لو جمعت الدنيا، لو جمعت أموال أصحاب الدنيا، لكانت شجرة الجنة أغلى منها. يا إخوة، إذا كانت الغمسة في الجنة تنسي هموم الدنيا، فكيف بشجرة في الجنة؟ يا إخوة سبحان الله، يعني فقط كم نقف عند الإشارة؟ أحيانا نقف دقيقتين، نجلس نعد الثواني، نعد الثواني أو نعد الأشجار أو نعد الناس أو نعد السيارات. سبحان الله، لو قلنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى فتحت الإشارة، كم حصلنا من خير، كم شجرة زرعنا في الجنة. نعم. قال رحمة الله عليه: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. الله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم. من ذكر الله ذكره الله. وقد تقدم معنا في الحديث أن الله يقول: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لا إله إلا الله يا عبد الله، إذا ذكرت الله ذكرك الله. يا إخوة، والله يعني لو تأملنا في هذا الكرم العظيم من ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، نذكر الله وهو حق له علينا، ومع ذلك يكرمنا الله فيذكرنا الله عز وجل في مقام أعظم وأشرف من ذكرنا لله سبحانه وتعالى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفته. أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وقال الألباني صحيح، وذكره البخاري في الصحيح تعليقا. فالله عز وجل مع عبده إذا ذكره يحفظه، ينصره، يسدده، يؤيده. يعني إذا ذكرت الله ذكرك الله، وكان الله معك. يا إخوة، أي مقام أشرف من هذا؟ إذا قلت سبحان الله، الله يسمعك ويراك ويحفظك وينصرك ويسددك، ما أعظم الخير في ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. نعم يا أخوة المعذرة، نحن نريد أن ننهي المنظومة حتى تختموها، وربما يكون غدا من رمضان إن شاء الله، فنشرع في كتاب الصيام نكمله إن شاء الله عز وجل. وعلى كل حال يعني أنا مثلكم تعبان، والعلم ثقيل، العلم ثقيل، وأنا قدمت الآن من سفر، يعني وصلت بيتي وركبت سيارتي إلى المسجد، ولا منه والله، لكن أحب أن أقول لكم إني وإن أثقلت عليكم فالأمر أيضا يعني متعب لي، لكن في خير، وهذا علم. أريد نختم هذه المنظومة وقد أوشكنا. هذه الجملة يا إخوة جملة عظيمة جدا. كل عمل لك في الدنيا ينقطع في الجنة، كل عمل تعمل في الدنيا ينقطع في الجنة، لأن الجنة نعيم بلا عمل، ليس فيها إلا النعيم، إلا الذكر فإنه يبقى في الجنة. وهذا يدل يا إخوة على أن الذكر نعيم، نعيم، لكننا غافلون. الذكر نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في الجنة. قال الله عز وجل: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يطفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. طيب، إذا كانوا لا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون، أين يذهب الطعام والشراب؟ ولذلك قالوا: فما بال الطعام؟ قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يخرج منهم عرق، لكن ما هو عرق تغتسل منه، ما هو عرق يؤذيك، كرشح المسك، كرائحة المسك. يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، رواه مسلم في الصحيح. أهل الجنة يا إخوة من نعيمهم، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأهلنا ومن نحب من أهل هذه الجنة. من نعيمهم يلهمون التسبيح والتحميد، فيسبحون الله ويحمدون الله كما نلهم النفس في الدنيا. النفس ينقطع في الدنيا يا إخوة؟ ما ينقطع، لو انقطع لمتنا. كذلك أهل الجنة يلهمهم الله التسبيح والتحميد، فيذكرون الله في الجنة، لأن ذكر الله عز وجل نعيم. فسبحان الله، نذكر الله في الدنيا فنكون في نعيم، ونذكر الله في الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها ونكون في نعيم. فما أبخلنا على أنفسنا بهذا النعيم العظيم. يا إخوة، ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا من الصغر أن يكثروا من ذكر الله من الصغر. وقد ذكرت مرة يا إخوة مسألة في التربية ينبغي أن لا نغفل عنها. قلت: ينبغي أن لا يسبقك أحد إلى تعليم ابنك الفاتحة، أنت علم ابنك الفاتحة. لماذا؟ لأنه كلما قرأ الابن الفاتحة فلمن علمه أجر. فأنت إذا علمت ابنك الفاتحة في البيت، كل ما قرأ الابن الفاتحة في صلاة في غير صلاة فلك أجر، لكن لو تركته للمعلم فالأجر في الأصل للمعلم، ولك أجر السبب، لك أجر السبب. كذلك ذكر الله، لماذا لا نكاد نجد أحدا يربي أبناءه على ذكر الله؟ الآن يربونهم على الأناشيد، قال: ما شاء الله الولد عندي حافظ الأناشيد، تعال يا ولد سمع وينشد، شيء في الشرك وشيء ما في الشرك. لو اجتهدنا أن نعلمهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والطفل يحب هذا، وأنت تلاعب وتقول له سبحان الله سبحان الله، يحفظ سبحان الله سبحان الله، إذا لقيت قلت فلان سبحان الله يقول سبحان الله سبحان الله، يتعلم، يصبح عنده سجية يذكر الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. نعم، بمعنى أنه لو لم يرد ذلك الفضل المتقدم، الفضل العظيم الذي تنشرح له الصدور. لو لم يرد ولم يكن للذكر من فضل سوى أن هذا الذكر سبب لحب الله لعبده، فإنه من أعظم القربات، والقربات سبب لحب الله عز وجل لعبده. فلو لم يكن للذكر إلا أن تعلم أنك إذا ذكرت الله أحبك الله، لكفى بذلك محركا للمؤمن لأن يكثر من ذكر الله عز وجل. فكيف والذكر مشغل للإنسان عن محرمات اللسان؟ فاللسان لا بد أن يشتغل، لا بد، يصعب على الإنسان أن يصمت. وإن لم يشتغل بذكر الله اشتغل بذكر غيره. إن لم تشغل لسانك بذكر الله أشغلك بالغيبة، أشغلك بالنميمة، أشغلك بالكذب. فذكر الله عز وجل مشغل للإنسان عن محرمات الإنسان، عن محرمات اللسان. فلو لم يكن للذكر من فائدة سوى أنه طارد لمحرمات اللسان، ومحرمات اللسان هي أكثر ما يدخل الإنسان النار. فلو لم يكن للذكر من فائدة سوى أنه يطرد محرمات اللسان لكفى بذلك محركا لأن نكثر من ذكر الله عز وجل، وأن يكون لنا نصيب وحظ عظيم من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو نعم الموحد، نعم المذكور سبحانه وتعالى. لكننا للأسف في غفلة عن كل هذا، عن كل ما تقدم، في غفلة عنه، ولذلك قل ذكرنا. ولذلك قال الشيخ: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. انظروا لطف الشيخ، ما قال ولكنكم، ما قال ولكنهم، ولكنه قال ولكننا، فأدخل نفسه، وهذا من التلطف وجمع القلوب، وهذا منهج العلماء يا إخوة، منهج العلماء أن يجمعوا القلوب وأن يتلطفوا بالناس بالمشروع، وهذه طريقة العلماء منذ عرف العلم إلى يومنا هذا. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، أي لربنا سبحانه وتعالى. والله يا إخوة، فقط أجر اختبارنا الآن، اليوم، اليوم قد أصبحنا، كم مرة ذكرنا الله في غير المفروض؟ كم مرة ذكرنا الله؟ وكم مرة اغتبنا؟ كم مرة اغتبنا؟ وكم مرة ذكرنا الناس؟ وكم مرة ذكرنا الدنيا؟ وكم مرة تكلمنا لأقل في الكلام المباح؟ ما وزن ذكرنا لله لكلامنا اليوم؟ ماذا يساوي؟ وأنا قلت الذكر غير المفروض. والله دائما من جهلنا نجد أن أقل عمل لساننا في اليوم ذكر ربنا. يا أخوة، نجلس المجلس ساعتين نتحدث مع واحد من الناس ما نذكر الله، نعم يأتي اسم الله لكنه ليس ذكرا، نقول عبد الله وعبد الرحمن، نقول ما شاء الله، نقول سبحان الله لكنه ليس ذكرا، عادة، عادة ليس ذكرا، عادة في الكلام. أما أن نذكر الله نجد أن هذا قليل جدا. نحن عكس السلف، السلف كانوا قليلي الكلام كثيري ذكر الله، أما نحن فكلامنا كثير وذكرنا قليل. سبحان الله، الواحد منا يتحمل أن يتكلم مع الناس ويتكلم بتفصيل ويتكلم بوضوح، إذا جاء بعد الصلاة لذكره كأنها عصافير. والله يعني أنا أتكلم عن نفسي، والله ما نكاد نستشعر ما نقول، يعني ما أظن أننا نقول سبحان الله كاملة. وهذا لا شك أنه من جهلنا بحق ربنا وبفضل ذكر الله عز وجل. نحن في زمن كثر فيه الكلام وقلت فيه العبادة، كثرت فيه الدعاوى وقلت البراهين. إذا كنا صادقين مع أنفسنا، نحن نقول نحن طلاب علم، لكن إذا بحثنا عن عبادتنا وجدنا أن من المقصرين مقصرين كثيرا. فينبغي أيها الإخوة أن ننتبه وأن نحرص على وقتنا النفيس. أنا ذكرت مرة ومرارا أن بعض إخواننا يأتون من أقاصي الدنيا إلى المدينة، يأتون لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشتغلون بما ينفعهم إلا قليلا. إذا جاء من هناك من البلد يسألون عن أسعار الفنادق ويسألون عن أجرة السيارات، لكن ما يسألون عن الأشياء النافعة والأشد نفعا في المدينة. لا يكثرون من ذكر الله، ربما يجلسون عند أبواب الفنادق يبحثون عن الناس يتحدثون معهم، يقولون أضيع وقت. تتعب في بلدك وتبذل الأموال وأمنية حياتك، ثم إذا جئت إلى المدينة تضيع وقت. وقتك هنا في المدينة أنفس من الذهب. تأتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، خير من ألف صلاة. تحضر العلم، ومن جاء إلى حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. وإذا جلست تذكر الله كم مرة، 1000، 2000، 5000، 6000، 10، لا تعد، تكون من الفائزين. نعم. قال رحمة الله عليه: وسل ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. في أول الأمر وفي آخر الأمر، إذا عبدت أو قصرت فالجأ إلى الله. والله لن تنال خيرا إلا بالذل لله وبسؤال الله سبحانه وتعالى. سل الله التوفيق، سل الله الهداية، سل الله أن يهديك صراطه المستقيم، وسل الله أن يجعلك من العاملين بعمل أهل الصراط المستقيم ومن الثابتين على الصراط المستقيم. أنت يا عبد الله بحاجة إلى هداية الله في كل لحظة، مهما بلغت من الخير فأنت بحاجة إلى هداية الله. إذا أطعت الله فلا تغتر، الله هداك والله يثبتك وإن شاء الله أضلك، فسل الله أن يهديك، كلما رأيت خيرا فسل الله أن يهديك، فلا خير ولا فلاح ولا نجاح ولا فوز ولا سعادة لك إلا بأن تسأل الله عز وجل أن يهديك. فتش في نفسك، إن وجدت خيرا فسل الله أن يهديك، وإن وجدت نقصا فسل الله أن يهديك، وإن وجدت ذنبا فسل الله أن يهديك. فما وفق عبد إلا بهداية الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بأن نسأل الله الهداية في أعظم سورة، في سورة الفاتحة، وهذا مطلوب منا في كل صلاة، بل في كل ركعة من ركعات صلاتنا. فالشيخ تقدم معنا أنه أرشد إلى عظيم الدعاء، وفي آخر المنظومة يعود ويذكرنا بأن كل ما نحصله من خير إنما هو بفضل الله، والله لولا الله ما صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا، هو فضل ربنا سبحانه وتعالى. فنكثر منه شاكرين، ونسأل الله أن نكون من المهتدين، ونحرص على هذا، فهو أساس الطريق قبل العمل وعند العمل وبعد العمل. عليك أن تدعو الله وتسأل الله عز وجل أن يوفقك ويهديك ويثبتك. قال يرحمه الله: وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا، صلاة وتسليما يدوم ويخلد. نعم، ختم الشيخ رحمه الله هذه المنظومة بهذين البيتين، وهي سنة العلماء أنهم يختمون المنظومات بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام أجمعين، لا يفرقون بين أحد منهم، وعلى آله الطيبين أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه آخر أبيات في المنظومة، وقد جمع الشيخ فيها أصول الخيرات، وهي أصول المباركات. ووالله إن من تأمل هذه المنظومة وفهم معانيها لأدرك حاجة الأمة إلى ما فيها. لا يوجد واحد في الأمة، لا شيخ لا أمير لا ملك لا طبيب لا مهندس، يستغني عما في هذه المنظومة. فأوصي نفسي وإخواني بفهم هذه المنظومة والحرص على العمل بما فيها، والحرص على تفهيمها للناس. لو أن خطيب الجمعة قسم أبيات هذه المنظومة وجعلها خطبا، لا يذكرها أبياتا، يأخذ ثلاثة أبيات أربعة أبيات خمسة أبيات مجتمعة ملتئمة في موضوع واحد ويجعل خطبة الجمعة منها، والله من أنفع ما يكون للناس، ومن أبدع ما يكون، فيها حياة للقلوب، وفيها تحذير من الشرور، وفيها سلامة من الآفات. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم أجر قراءة هذه المنظومة والتعليق عليها، وأن يهدينا للعمل بما فيها، وأن يرزقنا كرامة أن نكون سرجا ننير للأمة طريقها حتى تحسن في دنياها وتحسن في سيرها إلى الله عز وجل. ختم الله لي ولكم بخير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أذكر الإخوة وإياكم، أذكر الإخوة بأنه إذا كان هناك، يعني إذا كان الغد هو المتمم للثلاثين من شعبان، سيكون درسنا بعد العصر في هذا الكرسي في هذا المكان. أما إذا كان الغد هو الأول من رمضان فسيكون درسنا إن شاء الله في ذلك الكرسي بين الحصوتين بعد العصر أيضا. فإن شاء الله عز وجل نجتمع على خير، ولعل في الدرس كفاية ولا نطيل على الإخوة زيادة بالأسئلة. وإن شاء الله في رمضان سنجعل الدرس يعني بمقدار أقل، ونجعل الأسئلة بمقدار أكثر في مدة أيضا لا نطيل على الإخوة ولا نضر بأصحاب السفر إن شاء الله عز وجل. فقهني الله وإياكم في دينه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.